بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه محاضرة في إعجاز القرآن، وتدور دراسة إعجاز القرآن في هذه المرة وفي هذه الدراسة على محورين أساسيين. الأول إثبات الإعجاز، وأن القرآن الكريم يستحيل أن يكون مصدره الإنسان، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نسبة القرآن إلى الله تعالى ليست ادعاء أو محض افتراء. فهذا الكتاب يأبى بطبيعته أن يكون من صنع البشر، وينادي بلسان حاله أنه رسالة القضاء والقدر، حتى إنه لو وجد ملقا في الصحراء لأيقن الناظر فيه أنه ليس من هذه الأرض منبعه ومنبته، وإنما كان من أفق السماء مطلعه ومهبطه، كما يقول الأستاذ عبد الله العلامة محمد عبد الله دراسه. والثاني بيان وجوه الإعجاز، وبما صار القرآن مباينا لكلام العرب، وهناك كلمة لا بد من التنويه إليها، وهي كلمة الأستاذ المحقق محمود شاكر، حيث يقول: ولا مناص لمتكلم في إعجاز القرآن من أن يتبين حقيقتين عظيمتين قبل النظر في هذه المسألة، وأن يفصل بينهما فصلا ظاهرا لا يلتبس، وأن يميز أوضح التمييز بين الوجوه التي تكون بينهما. أولهما أن إعجاز القرآن كما يدل عليه لفظه وتاريخه هو دليل النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه هذا القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف إعجاز القرآن من الوجه الذي عرفه منه من آمن به من قومه العرب، وأن التحدي الذي تضمنته آيات التحدي إنما هو تحدي بلفظ القرآن ونظمه وبيانه، لا بشيء خارج عن ذلك. فما هو بتحدي بالأخبار بالغيب المكنون الذي يأتي تصديقه بعد دهر من تنزيله، ولا بعلم ما لم يدركه علم المخاطبين به من العرب، ولا بشيء من المعاني مما لا يخل بالنظم والبيان. ثانيهما أن إثبات دليل النبوة وتصديق دليل الوحي، وأن القرآن تنزيل من عند الله تعالى كما نزلت التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله، لا يكون منها شيء يدل على أن القرآن معجز. ولا أظن أن قائلا يستطيع أن يقول إن التوراة والإنجيل كتب معجزة بالمعنى المعروف في شأن إعجاز القرآن، من أجل أنها كتب منزلة من عند الله. ومن البين أن العرب قد طولبوا بأن يعرفوا دليل نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودليل صدق الوحي الذي يأتيه بمجرد سماع القرآن نفسه، لا بما يجادلهم به حتى يلزمهم الحجة في توحيد الله أو تصديق نبوته، ولا بمعجزة كمعجزات إخوانه من الأنبياء مما آمن على مثله البشر. وقد بين الله في غير آية من كتابه أن سماع القرآن يقتضيهم إدراك مباينته لكلامهم، وأنه ليس من كلام بشر بل هو كلام رب العالمين. فالقرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحة النبوة، أما صحة النبوة فليست برهانا على إعجاز القرآن. ومن أهم ما يشهد للقرآن بالإعجاز أن الذين حاولوا أن يأتوا بشيء من مثله ما أن حاولوا ذلك حتى نزل مستواهم الإبداعي الذي كانوا فرسانا فيه، وجاءوا بكلام بارد مضحك يسخر بعضه من بعض. أما ما ينسبه أو ما تنسبه بعض المصادر إلى أمثال موسى إلمة الكذاب وابن المقفع وأبي العلاء المعري، فإن النحارير البصراء ببواطن الأساليب وملامح الرشاقة البلاغية لرحائق البيان العربي قد قرروا أنه ليس من عقل أديب ووسامة بيانه أن يتورط في ذلك السخف ليعارض القرآن بما يستثير ازدراء الناس به وسخريتهم منه. ويقول الشيخ البوطي تعليقا على الذي نسب إلى أبي العلاء من كلمات قيل إنه عارض بها القرآن، قال: أفيمكن فيما قد يتصوره عقل عاقل أن يجرد المعري هذه السياط الملهبة على ظهر ابن الراوندي ثم يعمد فيضع هو أيضا ظهره تحت لهيبها؟ لا شك أن الأمر في حقيقته أن مجهولين غامروا فخابت جهودهم فألصقوا خيبتهم بمن أحبوا أن يلصقوها به من مشاهير العلماء والأدباء. وابن الراوندي هو سبق أبا العلاء بالمحاولة مضاهاة القرآن في نظمه وفي بيانه. والقرآن هو الحجة التي قدمها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خصومه برهانا على نبوته فأعجزهم، وهذا يفرض ثلاث شروط على معنى الإعجاز. أولا أن يكون الإعجاز في مستوى إدراك الناس جميعا لكونه حجة عليهم جميعا، إذ لا قيمة له ولا فائدة منه إذا كان فوق إدراك المخاطبين. ثانيا أن يكون خارقا للعادة وفوق طاقة الجميع لكونه حجة لتبليغ الدين الجديد. ثالثا أن يكون تأثيره بقدر ما في تطبيق الدين من حاجة إليه. وهذه الشروط الثلاثة متوفرة اليوم في المعجزة القرآنية فقط، أما في سائر الأديان السابقة فقد توافرت هذه الشروط في زمن محدود فقط، فضلا عن كون المعجزات السابقة من توابع تلك الأديان لا من جوهرها وصفاتها الملازمة لها كما يقول الأستاذ مالك. فالإعجاز في القرآن مقصد من مقاصده وصفة من صفاته وأصل من أصوله، لأنه خاص بالمعجزة الباقية على صفحات الزمن وعلى تعاقب الأجيال. يجب أن يكون إعجاز القرآن صفة ملازمة له عبر العصور والأجيال، وهي صفة يدركها العربي في الجاهلية بذوقه الفطري كعمر بن الخطاب أو الوليد بن المغيرة، أو يدرك بالذوق العلمي كما فعل الجاهز في منهجه الذي رسمه لمن جاء بعده. ولكن المسلم اليوم قد فقد فطرة العربي الجاهل وإمكانات علم اللغة في العصر العباسي، وعلى رغم هذا فإن القرآن لم يفقد بذلك جانب الإعجاز، لأنه ليس من توابعه بل من جوهره. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.